أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال الثاني أنه يلزم منه اتحاد الحكم مع شروطه على الرغم من تأخر الحكم رتبة عن شرطه. كان الكلام في أن أدلة حجية خبر الثقة هل تشمل الخبر مع الواسطة أو لا تشمل الخبر مع الواسطة؟ قلنا بأنه لكي تتم أدلة الحجية أو لكي نقول أن هذا الخبر حجة نحتاج إلى ماذا؟ إلى ركنين أساسيين. الركن الأول بمنزلة الموضوع لهذا الحكم وهو الحجية، لأن الحجية كما تعلمون من الأحكام الوضعية. الركن الأول لهذا الحكم بمثابة الموضوع وهو الخبر، سواء كان خبر زرارة أو خبر الناقل عن زرارة. الركن الثاني للحجية الذي هو بمثابة الشرط للحجية هو وجود أثر شرعي لذلك الخبر، وإلا إن لم يكن هناك أثر شرعي للخبر وهو الخبر، سواء كان خبر زرارة أو خبر الناقل عن زرارة. الركن الثاني للحجية الذي هو بمثابة الشرط للحجية هو وجود أثر شرعي لذلك الخبر، وإلا إن لم يكن هناك أثر شرعي للخبر فلا معنى لجعل الحجية لذلك الخبر. بناء على هذين الركنين قلنا عندما نأتي إلى كلام زرارة الذي ينقل عن الإمام الصادق مباشرة نجد أنه يمكن تطبيق كلا الركنين، فإن خبر زرارة الذي سمعناه منه وجدانا، سمعناه منه مباشرة، خبره موضوع للحجية وشرطه محقق وهو وجوب السورة، لأن له أثر شرعي، يعني لهذا الخبر أثر شرعي. ولكن هل يمكن تطبيق ذلك على الخبر الناقل عن زرارة أو لا يمكن تطبيق ذلك؟ قلنا بأنه لا يمكن تطبيق ذلك على الخبر الناقل عن زرارة، ومثلنا له بالأمس الكليني. قلنا أننا لا يمكن أن نطبق كلا هذين الركنين على ماذا؟ على خبر الكليني. لماذا لا يمكن؟ قلنا لأنه أولا يلزم منه أن يكون الحكم متقدما على موضوعه، والمفروض أن الحكم ماذا؟ متأخر عن موضوعه بالبيان الذي تقدم بالأمس. الإشكال الثاني الذي يرتبط بمحل الكلام بهذا اليوم هو أنه يلزم أن يكون المشروط والشرط في رتبة واحدة، مع أن الشرط والمشروط في رتبة واحدة أم في رتبتين؟ في رتبتين، لأن الشرط متقدم على مشروطه. واضح هذا الإشكال؟ هذا أنه يلزم أن يكون الشرط والمشروط في رتبة واحدة، هذا من قبيل أنه يلزم أن يكون الحكم والموضوع في رتبة واحدة. الحكم والموضوع في رتبتين أو في رتبة واحدة؟ في رتبتين، لأن الموضوع بمنزلة العلة والحكم منزلة المعلول. هنا أيضا لو قلنا بهذا المقال، يعني لو أردنا أن نطبق دليل حجية خبر الثقة على خبر الكليني للزم أن يكون الشرط والمشروط في رتبة واحدة. كيف؟ المشروط ما هو؟ هو الحجية. حجية ماذا؟ حجية قول الكليني. نريد أن نثبت حجية قول الكليني حتى يثبت لنا ماذا؟ حجية قول زرارة. إذن المشروط هو حجية قول الكليني. شرطه ما هو؟ قلنا هذا الحجية يحتاج إلى ركنين. الركن الأول ما هو؟ خبر زرارة، أن يوجد خبر وهو الموضوع لحجية قول الكليني. الركن الثاني ما هو؟ أن يوجد أثر لخبر زراء. الركن الثاني ماذا كان؟ أن يوجد أثر شرعي للخبر. هنا الخبر ما هو؟ الخبر وجوب السورة في كلام الكليني، الخبر وجوب السورة لو الخبر قول زرارة، قول زرارة لابد أن يكون له أثر. ما هو أثر قول زرارة؟ ها؟ أثر قول زرارة حجي. الذي يترتب على قول زرارة بهذا ماذا؟ حجية قول زرارة. فالحجية تكون هي ماذا؟ هي الأثر الشرعي وهي الشرط، والحجية التي لقول الكلين هي المشروط. فيلزم أن يكون الحجية شرطا ومشروطا، يلزم أن يتحد الشرط مع حكمه، يعني مع المشروط، وهو محال. واضح الإشكال؟ لا يحتاج إلى إعادة. قال الثاني أنه يلزم من تطبيق دليل الحجية على قول الناقل مع الواسطة، يلزم ماذا؟ يلزم منه اتحاد الحكم وهو الحجية مع شروطه الذي هو الأثر الشرعي، على الرغم من تأخر الحكم رتبة عن شرطه. فأي نوع من أنواع التقدم والتأخر بين الشرط والمشروط موكول إلى دراسات فلسفية. هناك بيّنوا أقسام 8 أو 9 للتقدم والتأخر، ومن أقسام ذاك التقدم والتأخر بالطبع. هذا هو أحد أقسام التقدم والتأخر، الذي هو التقدم والتأخر بالطبع. وذلك لأن حجية خبر الناقل عن زرارة مشروطة بوجود أثر شرعي لما ينقله هذا الناقل. هذه لما ينقله، مو لما ينقله زرارة، لما ينقله الناقل، يعني الكلين. أحسنتم. خبره لما يكون حجة يحتاج إلى ماذا؟ إلى ركنين: أن يكون هناك خبر وهو قول زرارة، وأن يكون لخبر زرارة أثر شرعي، يعني هذا الأثر المترتب على نقل الناقل. قال مشروطة بوجود أثر شرعي لما ينقله هذا الناقل. خب هو ينقل ماذا؟ ينقل قول زرارة، خبر زرارة. الأثر الشرعي المترتب على خبر زرارة ما هو؟ حجية خبر زرارة، لا يوجد أثر آخر. فإذا صار خبر زرارة حجة، عند ذلك يترتب أثر شرعي على نقل زرارة. على نقل زرارة أثر شرعي مترتب ما هو؟ وجوب السورة. قال وهو إنما ينقل خبر زرارة. قال أثر الشرعي المترتب على خبر زرارة ما هو؟ قال ولا أثر شرعيا لخبر زرارة إلا الحجية. فصارت الحجية شرطا وصارت الحجية مشروطا، وهذا معناه أن الحجية شرطا ومشروطا صارت في رتبة واحدة، أن الشرط والمشروط صار في رتبة واحدة وهو محالون. فقد صارت الحجية محققة لشرط نفس الحجية، يعني أن الحجية شرط يعني متقدم، وأن الحجية مشروط يعني ماذا؟ متأخر. وهذا جمع بين النقيضين، لأنه أنت عندما تقول شرط يعني متقدم، عندما تقول مشروط يعني ليس بمتقدم يعني متأخر. والجمع بين المتقدم واللا متقدم جمع بين النقيضين وهو محال. أنت عندما تقول الحجية شرط يعني متقدم، عندما تقول الحجية مشروط يعني متأخر. الحجية شرط يعني ليس بمتأخر، والجمع بين المتأخر واللا متأخر جمع بين النقيضين. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول وكلا هذين الشبهتين وكلا هذين التقريبين مندفع بجواب واحد، وهو ماذا؟ وهو أن جعل الحجية سواء من السنة اللفظية أو القرآن أو العقلاء، إنما هي مجعولة على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الخارجية. فالحجية الموجودة لقول الكليني، هل هي الحجية الموجودة لقول زرارة أم حجيتان؟ حجيتان من قبيل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه مجعول على نحو القضية الحقيقية. فالاستطاعة التي في ذمة زيد إذا استطاع، غير الاستطاعة عفوا فالوجوب الذي في ذمة زيد إذا استطاع غير الوجوب الذي في ذمة عمرو إذا استطاع. نعم الجعل واحد ولكن المجعول واحد أو متعدد؟ المجعول متعدد. إذن بعدد الإخبارات نحن يوجد عندنا ماذا؟ حجية. إذن الحجية التي لقول الكليني هي نفس الحجية التي لقول زرارة أم حجيتان؟ حجيتان. إذا كان الأمر كذلك التفتوا للمطلب. يقول إذن توجد عندنا حجيتان، حجية قول زرارة، حجية قول الكليني. وحجية قول الكليني تثبت موضوع ماذا؟ الحجية نفسها أو تثبت موضوع حجية قول زرارة؟ ها؟ حجية قول الكليني تثبت موضوع حجية قول زرارة لو تثبت موضوع حجية نفسها؟ زرارة تثبت الموضوع لماذا؟ لحجية قول زرارة. يعني إذا كان قول الكليني حجة يثبت لنا أن زرارة ماذا قال، فعند ذلك يكون موضوعا لحجة نفس الحجية الأولى لحجية ثانية لحجية ثانية. إذن ما هو الذي موضوع فحجيته متأخرة عنه، والذي أثبته فالحجية متقدمة، ولكن هذه غير الحجية التي لقول زرارة وإنما هي الحجية الثابتة لقول الكليني. فلا يوجد تقدم وتأخر بين الموضوع بين الموضوع والحجية الحجية الواحدة، بل الحجية المتقدمة شيء والموضوع المتأخر ليس موضوعا لهذه الحجية، بل هو موضوع ماذا؟ لحجية ثانية ولا محذور فيه. واضح صار؟ وبنفس البيان أيضا يجاب عن التقريب الثاني، الحجية التي هي شرط هي نفس الحجية التي هي مشروط أو حجيتان، فلا محذور أن تكون حجية شرط وحجية ماذا؟ مشروط. نعم الحجية الواحدة لا يعقل أن تكون شرطا ومشروط، أما حجيتان واحدة شرط واحدة مشروط ممكن أو غير ممكن؟ نعم لا محذور فيه. قال وجواب كلا التقريبين أن حجية الخبر يعني خبر الثقة مجعولة على نهج القضية الحقيقية على موضوعها، فارز شيلوها، على موضوعها وشرطها المقدر الوجود. القضايا الحقيقية بعد هكذا، أن الموضوع مقدر الوجود وأن الشرط أيضا مقدر الوجود. قال على نهج القضية الحقيقية على موضوعها وشرطها المقدر الوجود. ومن الواضح وفعلية الحجية المجعولة بفعلية ماذا؟ بفعلية الموضوع والشرط المقدر. فإذا تعدد الموضوع وتعدد الشرط يتعدد ماذا؟ الحجية. وتعدد الحجية الفعلية بتعددهما يعني بتعدد الشرط والموضوع، كما هو الشأن في سائر الأحكام المجعولة على هذا النحو يعني على نحو القضايا الحقيقية. وعليه فنقول أنه توجد في المقام حجيتان، الأولى حجية خبر الناقل عن زرارة وهو قول الكليني سموه، الثانية حجية خبر زرارة، والحجية الأولى غير الحجية الثانية. وما هو الموضوع للحجية الثانية؟ وهو خبر زرارة، هذا لم يثبت بالحجية الثانية وإنما ثبت ماذا؟ بالحجية الأولى، وهي حجية خبر الناقل عن زرارة يعني حجية قول الكليني، بل بالحجية الأولى. فالحجية الأولى أثبتت موضوعا للحجية الثانية ولا محذور فيه. المحذور هو ماذا؟ أن الموضوع يكون ثابتا بحكمه، أما هنا الموضوع لم يثبت بحكمه. لماذا؟ لأن الموضوع ثبت بحجية فصار موضوعا لحجية ثانية، بل بالحجية الأولى. فلا يلزم المحذور المذكور في التقريب الأول، كما أن الشرط المصحح للحجية الأولى وهو الأثر الشرعي يتمثل في الحجية الأولى لو في الحجية الثانية، في الحجية الثانية. إذن الشرط هو الحجية الثانية والمشروط هو الحجية الأولى، ولا محذور في أن يكون إحدى الحجيتين شرط والحجية الثانية مشروط، لا في الحجية الأولى فلا يلزم المحذور المذكور في التقريب الثاني. في ذيل بحث قاعدة التسامح، في ذيل بحث حجية خبر الثقة يبحثون هذه القاعدة، وهي من القواعد الفقهية التي لها آثار مهمة في الفقه وفي الاستنباط وفي الفتوى، وهي قاعدة التسامح في أدلة السنن. هذه القاعدة كأنها شرط تقييد لما أطلقناه فيما سبق. التفتوا مطلب لطيف، نحن إلى هنا قلنا أن خبر الثقة حجة، حجة في إثبات ماذا؟ في إثبات الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية مختصة بالإلزاميات أو تشمل الإلزامي وغير الإلزامي، إلزامي وغيره، لأن الحكم الشرعي إما واجب إما حرام إما مستحب إما مكروه إما مباح. نحن إلى هنا قلنا أن خبر الثقة حجة، حجة في ماذا؟ في إثبات الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة. هذه قاعدة التسامح، تريد أن تقول لا ليس الأمر كذلك، نحن نشترط أن يكون المخبر ثقة إذا كان المخبر عنه وجوبا أو كان حرمة، أما إذا كان استحبابا أو كراهة لا يشترط أن يكون ثقة، حتى لو كان معروفا بالكذب، حتى لو كان مطعونا، حتى لو كان مجهولا، فإنه نعمل بخبره في إثبات الاستحباب أو الكراهة. إذن قاعدة التسامح تكون ماذا؟ تكون مقيدة لإطلاق أدلة حجية خبر الثقة. واضح؟ حجية خبر الثقة ماذا يقول؟ يقول خبر الثقة إذا كان قائما فيثبت الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو الحرمة، أما إذا كان عندنا خبر ضعيف هل يمكن أن نثبت به حكما شرعيا؟ ها؟ لا يمكن، حتى لو كان ذلك الحكم الشرعي بنحو الاستحباب بنحو الكراهة. إذن حجية خبر الثقة ماذا تقول؟ مؤداها أن الحكم الشرعي لا يثبت إلا بخبر الثقة. الحكم الشرعي أعم من الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة. قاعدة التسامح في أدلة السنن ماذا تقول؟ تقول لا، أننا نشترط وثاقة المخبر إذا كان إخباره في الإلزاميات في الوجوب في الحرمة، أما إذا كان المخبر يخبر في غير الإلزامي في الاستحباب في الكراهة، هم نشترط وثاقة المخبر؟ ها؟ لا نشترط وثاقة المخبر. فلهذا لو جاءنا خبر ضعيف السند يقول على استحباب شيء، يقول مستحب نفتي بالاستحباب. لو جاءنا خبر ضعيف السند يقول في كراهة شيء، نفتي بالكراهة أو لا نفتي؟ نفتي بالكراهة. خب منشأ هذا ماذا؟ لأنه بحسب الأدلة نحن إذا جاءنا خبر ضعيف على الاستحباب حجية خبر الثقة يقول حجة أو ليس بحجة؟ يقول ليس بحجة، يعني لا يمكن أن تفتي بالاستحباب، لا يمكن أن تفتي بالكراهة. إذن إذا أردنا أن نفتي بالاستحباب أو بالكراهة لابد ماذا؟ أن نقيد ذلك الإطلاق. بما نقيد؟ بالروايات التي سنقرأها لكم. قال ذكرنا أن موضوع الحجية ليس هو مطلق الخبر، بل موضوع الحجية هو ماذا؟ إما خبر الثقة كما اختاره المصنف، وإما خبر العادل إذا قلنا أن دليلنا ماذا؟ آية النبأ، بل خبر الثقة على تفصيلات تقدم الكلام عنها. ولكن قد يقال في خصوص باب المستحبات كما هو أحد القولين في المسألة، أو في الأحكام غير الإلزامية أعم أن تكون مستحبات أو مكروهات، إن موضوع الحجية هو مطلق الخبر. إذن لابد أن نرى أن الذي يخبر يخبرنا وجوبا أو حرمة، أو يخبرنا استحبابا أو كراهة. فإن كان يخبرنا وجوبا أو حرمة لابد أن ننظر إلى السند، وإن كان يخبرنا استحبابا أو كراهة ننظر إلى السند أو لا ننظر؟ لا ننظر إلى السند ولو كان ضعيفا. وهذه الدعوة ما هو منشأها؟ قال استنادا إلى روايات دلت على أن من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثواب على عمل. من قرأ سورة البقرة الله سبحانه وتعالى قال رسول الله من قرأ سورة البقرة فله 7000 قصون في الجنة. شايفين هاي الروايات في أول مجمع البيان عندما يريد أن يدخل في كل سورة سورة أول يذكر فضل قراءتها، يقول بأنه من قرأ هذه السورة فله كذا فله كذا فله كذا فله كذا. ما شاء الله من هذه الروايات، واقعا روايات كثيرة. أبو مريم المروزي من الذين كانوا في زمن العباسيين في زمن الإمام الصادق، يظهر أنه كانت عنده مشكلة أراد أن يعدموه، حكم بالإعدام. فعندما رفعوه للإعدام قال وضعت فيكم 4000 حديث قلت فيها قال رسول الله من قرأ سورة كذا فله كذا وكذا، ومن قرأ سورة كذا فله كذا وكذا. 4000 حديث، مو حديث وحديثين. وفي ذاك الوقت ضوابط ماكو، قال فلان قال فلان والسلام على من اتبع. ها قيل له قد هو كان مفتخر بهذا أنه وضعت 4000 حديث فأنا إلى الجنة. يقال قيل له يا فلان أخر ألم تعلم بأن رسول الله قال من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، وأنت كذبت على رسول الله؟ قال أنا لم أكذب على رسول الله، كذبت لرسول الله لصالحه، أنا ما كذبت عليه، أنا كذبت له، فلا يشملني هذا الحديث. وهيك استدلالهم حس سألوه قالوا له لماذا فعلت ذلك؟ قال لأني وجدت أن الناس اهتموا بفقه فلان وفلان، يجيب الأسماء، بفقه فلان وفلان ونسوا كتاب الله، فأردت أن أرغبهم في كتاب الله فوضعت من قرأ سورة كذا فله كذا ومن قرأ سورة كذا فله كذا. اطمئنوا هذه الروايات إلى الآن موجودة في كتبنا، في وضعنا كاملا إلى الآن موجودة، وأحد مناشئ وجودها إلى الآن هي قاعدة التسامح في أدلة السنة، لأن هؤلاء جملة من فقهائنا المتقدمين بنوا أننا لا ننظر إلى السند عندما يأتي في المستحب أو المكروه. فلهذا أنتم تجدون أن الفقهاء رضوان الله عليهم وحفظ الله الموجودين منهم في أول الرسائل العملية يقولون أن كثير من هذه المستحبات والمكروهات التي نذكرها لكم في الرسالة هذا مبني على قاعدة التسامح في أدلة السنن، وإلا لم يقم عندنا دليل شرعي أنه مستحب أو مكروه. من هنا تجدون أن هذا التهافت القائم في المستحبات والمكروهات يمكن رفعه من الشريعة. أخر بعض الأحيان نشوف المكروهات إنسان ما يستفيغها، مهم ما يستفيغها. بعض المستحبات خلاف ذوق الشارع، متى تجمع الشارع هذا أن يكون هذا العمل مستحب؟ هل تدرون شلون داخل الشارع؟ داخل من طريق أبي مريم المروز، ليش داخل الشارع؟ مو من الشارع. ولكن لأن فقهاءنا رضوان الله عليهم المتقدمين، جملة من المتقدمين، بنوا على أننا لا نعتني بالسند في المستحب والمكروه، بل أكثر من ذلك التفتوا، جملة من الفقهاء ذهبوا لو أفتى الفقيه أيضا يكون مشمول لهذه الأدلة فيثبت الاستحباب أيضا. افترض دليل ماكو عندنا، بس شفنا بعض الفقهاء قالوا هذا مستحب، نفتي بالاستحباب، لأن أدلة من بلغ تشمل فتوى الفقيه. فلهذا تجد بأنه هذه المستحبات والبكروهات صارت مجلدات من الكتب من شاءه هذه الرواية. قال دلت على أن من بلغه عن النبي ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك وإن كان النبي لم يقله، كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه، ولكن بأمل ماذا؟ برجاء أن يحصل على ذلك الثواب، كان له أجره، يعني أجر ذلك الثواب الذي عمله، وإن لم يكن على ما بلغه في الواقع. في الواقع رسول الله لم يقل ذلك، ولكن بلغه أن رسول الله قال ذلك وهو قرأ تلك السورة بعنوان أن يحصل على ذلك الثواب الذي بلغه، ولكن في الواقع رسول الله بريء من هذا، لم يقل بذلك. هل يعطى ذلك الثواب أو لا يعطى ذلك الثواب؟ ها؟ يعطى أو لا يعطى؟ الروايات تقول يعطى ذلك الثواب. هذه الروايات بحسب المدلول، هسه بغض النظر عن السند، بحسب المدلول فيها احتمالات متعددة قد تصل إلى 6 أو 7 احتمالات. السيد الشهيد يذكر 4 احتمالات هنا كما ذكرها في الحلقة الثانية. الاحتمال الأول هو ما ذكرناه، وهو أن هذه الروايات بصدد جعل الحجية لخبل الخبر مطلقا في باب المستحبات والمكروهات، وأدلة حجية خبر الثقة كانت بصدد جعل الحجية لخبر الثقة في باب الإلزامية. خب هنا نسأل منكم، هذا الحكم حكم ظاهري أو حكم واقعي؟ حكم ظاهري، لأن جعل حجية خبر الثقة ظاهري لواقعي، ظاهري. هنا أيضا جعل الحجية للخبر الضعيف أيضا حكم ظاهري، وهذا هو الذي يعبر عنه بقاعدة التسامح في أدلة السنن بناء على هذا الاحتمال. يعني إذا كان المستفاد من هذه الروايات جعل الحجية للخبر الضعيف في باب غير الإلزامي، هذا نعبر عنه ماذا؟ بالتسامح في أدلة السنن. يعني فيما يرتبط بالسنن نحن نتسامح في الناقل، لا ننظر إلى وثاقته وعدم وثاقته. بناء على هذا الاحتمال وجدت هذه القاعدة في الأصول، ووجدت هذه القاعدة في الفقه. ولكن يوجد احتمال ثاني في الروايات، أن الروايات ليست بصدد جعل حكم ظاهري للخبر، وإنما بصدد جعل حكم واقعي. ما هو ذلك الجعل الحكم الواقعي؟ خب أنتم تعلمون أن الأحكام الواقعية على قسمين، أولية وثانوية. أو هذه الأولية والثانوية شنو معناها؟ شنو معنى الأولي والثانوي؟ الحكم الواقعي والظاهري واضح، تمام؟ الحكم الواقعي ما هو والحكم الظاهري ما هو، بيناه في أول الكتاب. شنو معنى الحكم أولي أو ثانوي؟ هذا الحكم أولي أو ثانوي غير الحكم واقعي أو ظاهري، لأن الأولي والثانوي كلاهما واقعي. لحم الميتة يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ ها؟ لا يجوز أكله ظاهرا لو واقعا، واقعا حكم واقعي. والشارع قال إلا ما اضطررتم إليه. إذا تحقق الاضطرار يجوز الأكل أو لا يجوز الأكل؟ يجوز الأكل واقعا لو ظاهرا، واقعا. ولكن من حقق هذا الجواز؟ هذا العنوان الثانوي وهو الاضطرار، وإلا كلاهما حكم واقعي. جواز الأكل حكم واقعي، حرمة الأكل أيضا حكم واقعي، ولكن موضوعهما ماذا؟ موضوعهما حرمة الأكل الاختيار، جواز الأكل ماذا؟ الاضطرار. ما هذه ملتفتين ولا؟ إذن الاضطرار عنوان يحقق لنا ماذا؟ حكما، ولكن هذا الحكم ثانوي لو أولي؟ ثانوي، لأن الحكم الأولي للحم الميت ما هو؟ الحرمة. ولكن هذا العنوان عندما جاء، عندما تحقق هذا العنوان، تحقق وجد لنا حكم آخر. ما هو الحكم الآخر؟ جواز الأكل واقعا. إذن جواز أكل لحم الميتة حكم واقعي لو ظاهري؟ حكم واقعي. سؤال، هذه الأخبار قبل أن يصل فيها شيء من رسول الله، لو كنا نعمل بها بعنوان أنها من رسول الله، حرام أو ليس بحرام؟ بدعة. أنت إذا لم يصل شيئا من رسول الله تقول أنا أأتي به بعنوان أن رسول الله قد قاله، هذا تشريع في الدين ومو تشريع في الدين. إذا لو أنت كنت تقرأ هذه السورة، هذا انتهى الآخر، لو كنت تقرأ هذه السورة أنت ولم يرد فيها أي شيء، ولكن تقول أنا أقرأها إن شاء الله، مو إن شاء الله، رسول الله قال كذا وأفعل على أنه رسول الله قال كذا، هذا تشريع وبدعة في الدين لو مو تشريع وبدعة في الدين؟ لأنه إضافة إلى الدين ما ليس منه. فإذا العنوان الأولي للعمل بهذه الروايات قبل أن يبلغك فيها شيء حرام أو ليس بحرام. حرام، ولكن إذا بلغك شيء يجوز العمل أو لا يجوز العمل؟ الروايات تقول يجوز العمل. يعني ماذا؟ يعني أن البلوغ على عن النبي حقق عنوانا ثانويا ترتب عليه ماذا؟ الاستحباب، الحكم الشرعي بالاستحباب. هذا الحكم الشرعي بالاستحباب حكم ظاهري لواقعي، حكم واقعي، كما أن جواز الأكل عندما تحقق الاضطرار كان حكم واقعي، كذلك هنا حكم واقعي. ياهو لا، لأنه في الواقع الشارع يريد يعطيك ثواب على هذا الانقياد منك. يقول إذا بلغك شيء من النبي وأنت فعلت ذلك بعنوان أنه من النبي، أنا إعظاما إجلالا للنبي الذي بلغك عنه أعطيك ذلك ثواب، تفضل من الله سبحانه وتعالى. ممكن لو ممكن جعلت استحبابا على مقتضى ما بلغك، محتمل لو مو محتمل، فليه؟ فليه بمقتضى هذه الرواية، بمقتضى هذه الروايات الصحيحة السند، وتقول بأنه أنت تستحق الثواب مستحب. سؤال، يقول عنوان البلوغ، أي بلوغ من أي طريق كان، من بلغه؟ أنت بلغك أم لم يبلغك؟ بلغ، خلاص حقق الموضوع. هذا من قبيل من اضطر يجوز أكل اللحم الحرام لو لا يجوز. فإذا عنوان هذا الاستحباب ما هو؟ هذا الحكم الشرعي ما هو موضوعه؟ بلوغ الثواب على عمل. وأنت بلغك الثواب على عمل أم لم يبلغك؟ بلغك الثواب على عمل. الروايات تريد أن تقول هكذا، من تحقق عنده عنوان البلوغ فإنه ماذا؟ فإن الفعل مستحب. ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، احتمالا ممكن، ثبوتا ممكن. وين؟ رسول هو اللي قال محمد عنده هذا، ولكن هو يريد يعطي ذاك الفضل، هو ميدري بأنه كلما يبلغني ليس مطابق للواقع، فلهذا في الروايات موجودة وإن كان رسول الله لم يقل، هو ميدري يعني بلد يقول بأنه يابا أنا أريد أعطيك أخر مولانا. شايفين أنتم فد واحد يقول بأنه يابا هذول الطلبة اللي موجودين عندنا إحنا هذول نريد ننجحهم، شلون ما جاء هسه في الطريق بد حجة نريد نلقى حتى ننجحهم هذول. هسه بعضهم مو مستحق النجاح، لكن أنت تريد أن تجد طريقا لتخليصهم من نار جهنم. واحدة من الطرق لتخليصهم من نار جهنم شنو؟ هذا الطريق، من جاءه من بلغه ثواب على عمل فعمله بعنوان ذلك الثواب أعطي ذلك الثواب، أنا جعلته استحبابا في حق. ولكن هذا الاستحباب الموضوع هنا استحباب واقعي لو استحباب ظاهر؟ استحباب واقع من قبيل الأحكام الواقعية التي تترتب على العناوين الثانوية. إذن الاحتمال الثاني في هذه الروايات ما هو؟ أنها بصدد بيان استحباب واقعي لمن تحقق عنده عنوان البلوغ. شنو الفرق بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني؟ ها؟ أن الاحتمال الأول حكم ظاهري وأن الاحتمال الثاني حكم واقعي. واضح؟ الاحتمال الثالث الروايات، وهو أساسا هذه الروايات ليست بصدد بيان حكم شرعي. أخر الاحتمال الأول والاحتمال الثاني كانت بصدد بيان ماذا؟ حكم شرعي مولوي، حكم مولوي، استحباب حكم مولوي لمو مولوي. الاحتمال الثالث يقول هذه الروايات ليست بصدد بيان الحكم المولوي، وإنما هي بصدد بيان الحكم الإرشادي، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا حكم صادر من الشارع لو لا؟ أمر، صيغة أمر دالة على الوجوب أو لا؟ خب مولوي له إرشادي، هذا ها؟ إرشادي، إرشاد إلى ماذا؟ إلى ما يدركه العقل من وجوب الطاعة لله، مو فرد شيء جديد. القائل بالاحتمال الثالث يقول هذه الروايات مو بصدد جعل حكم شرعي، وإنما هي إرشاد إلى حكم العقل. حكم العقل ماذا؟ التجري قبيح عقلا أو ليس بقبيح عقلا؟ ها؟ الانقياد حسن عقلا أو ليس بحسن عقلا؟ هذه الروايات تريد أن ترشدنا إلى ما يحكم به العقل من الانقياد. أنا عندما سمعت أن رسول الله قال ذلك من باب رجاء المطلوب قمت بهذا العمل إن شاء الله أحصل على الثواب، هذا حسن أو قبيح؟ ها حسن. الروايات تريد أن ترشد إلى ذلك الحكم العقلي، إذن هي بصدد بيان الحكم المولوي لو بصدد بيان جعل الحكم الإرشادي. إذن اتضح الفرق بين الأول والثاني ثم بين الأول والثاني والثالث، واضح صار؟ ولكن أكو فد مشكلة في هذا الوجه الثالث، الاحتمال الثالث. شنو المشكلة؟ وهو أن هذه الروايات إذا كانت إرشاد إلى حكم العقل، العقل يقول إذا إن أنت صرت منقادا تستحق نفس ذلك الثواب الوارد في الرواية وتستحق الثواب. والروايات ذكرت من صلى كذا فله ثواب كذا، عينت الثواب. والعقل يقول إذا كنت منقادا تستحق الثواب، لو تستحق ذلك الثواب يومئذ، ها تستحق الثواب مو ذلك الثواب، مع أن الروايات مؤداها تقول يستحق ذلك الثواب. إذا لا يمكن أن تكون إرشادا إلى الحكم العقلي، لأن الروايات مضمونها أنك تستحق نفس ما بلغك، مو تستحق الثواب سواء كان أقل أو أكثر. ولكن الحكم العقلي يقول ماذا؟ يقول تستحق الثواب، تعطى الثواب، ولكن يا ثواب، أي ثواب ولو كان واحد من المئة من ذلك الثواب المعطى مذكور في الرواية. ومن هنا وجد احتمال رابع في هذه الرواية. ملتفتين هاي الاحتمالات شلون دا تنشأ؟ وجدوا أن هذا الاحتمال الثالث مبتلى بماذا؟ سأبين لماذا عدلوا عن الاحتمال الأول والثاني أيضا، أبينه بعضه. وجدوا أن هذا الاحتمال الثالث مبتلى بهذه المشكلة، انتقلوا إلى الاحتمال الرابع، قالوا لا، أن هذه الروايات بصدد بيان الوعد المولوي، الله وعده من بلغه ثواب. طبعا مو أيضا الحكم مو مولوي، الاحتمال الرابع الحكم ماذا؟ مو مولوي، وإنما الحكم ماذا؟ إرشادي. الاحتمال الرابع أن هذه الروايات بصدد الوعد المولوي، الله قطع على نفسه الرحمة أو لا، كتب على نفسه الرحمة أو لا، ها؟ فلهذا تجدون بأنه في المورد الذي يستحق الإنسان أيضا العقاب يعفو عنها أو لا يعفو عنه. يعني هذا الإنسان الذي ارتكب ذنبا كان من حقه إذا تاب إلى الله أن يقبل الله توبته، ها؟ مو من حق على الله، ولكن كتب على نفسه التوبة، قطع كتب على نفسه الرحمة. فالنظام نظام ماذا؟ نظام الرحمة لا نظام العقاب. فلهذا تجد أن القرآن الكريم افتتح القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم، مو ببسم الله الشديد العقاب. ومن أسمائه أيضا الشديد العقاب، مو من أسماء الله الشديد العقاب، مو من أسماء الله المنتقم، مو من أسمائه، ومن أسمائه المنتقم. ولكن قرآنه لم يفتتحه ماذا؟ ببسم الله المنتقم، وإنما افتتحه ببسم الله الرحمن الرحيم، إلا في مورد واحد وهو في سورة البراءة، لأنه كان يريد ينتقم من المشركين فما جاء بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الرحمة والرحمانية هناك بعد لا تنسجم مع الانتقام، إلا في مورد واحد. وهذا معنى رحمته سبقت غضبه. خب هذاك بحث يخرجنا عن محل الكلام، نرجع إلى هنا. خب وعد الله سبحانه وتعالى كما كتب على نفسه الرحمة، يوجد عنده وعد مولوي. ما هو الوعد المولوي؟ أيها العبد إذا بلغك عن رسولي شيئا وعدتك أني أعطيك كما بلغك. ممكن أو ممكن؟ ها في محذور هذا؟ لا، هذا يشير إلى فضل الله، إلى رحمة الله، إلى عناية الله بخلقه. قبل قائل أن يقول لماذا يعد هذا الوعد؟ آخر الله سبحانه وتعالى هذا الوعد جزاف، يقول لا احتراما لرسوله. هذا الإنسان عمل بهذا العمل لماذا؟ لأنه بلغه عن رسوله، فلو بلغه عن زيد من الناس كان يعمله؟ ها؟ لا يعمله. لماذا عمله؟ لأنه بلغ عن رسوله إجلالا لرسوله واحتراما لرسوله وتقديرا لرسوله. قال: من بلغ من أمتك شيئا عنك وإن لم تقله أنت، أنا وعدت أمتك أن أعطيهم كما بلغ. هذا بعد بي استحباب وحكم شرعي بهذا المطالب؟ أبدا، مو في عالم جعل الحكم الشرعي أصلا، مو في عالم جعل الاستحباب، في عالم بيان الوعد المولوي لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنها خير الأمم، وعدها بهذا الوعد بأنه هذه خير الأمم. وهي بها جهات لابد أن تبحث لماذا أن الأمة أمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صارت خير الأمم. واحدة من الجهات أن تلك الأمم مع وجود الرسول بين ظهرانيهم كانوا لا يؤمنون به، وهذه الأمة آمنوا به من خلال الورق والكتابة. فلهذا ورد في الروايات عنه بأنه: إخواني أولئك الذين سيؤمنون بي بعد غيبتي، وأنا ما موجود ولكنه وردهم في الكتاب عني، يقولون أن رسول الله نزل على يده، وهم آمنوا، مو فقط آمنوا بي بل دافعوا عنه إلى الموت. هذا هو مهم، بخلاف الأمم السابقة الرسول بينهم، المعاجز تترى عليهم ساعة بعد أخرى ومع ذلك يجحدون بذلك الرسول على أي لحوة. إذن الله سبحانه وتعالى لخير الأمم وعد هذا الوعد المولوي. لماذا وعدهم؟ وعدهم إجلالا للنبي، وعدهم ليرغبهم في الانقياد والانصياع. ممكن لو مو ممكن؟ الاحتياط أمر عقلي لو مو عقلي؟ نعم، فرغبهم هذا الوعد المولوي حتى يرغبهم في الاحتياط في الانقياد. سؤال: هذا الوجه الرابع يقول: إذا عملت بهذه الروايات تستحق نفس الثواب الوارد فيها أو تستحق أي ثواب؟ نفس الثواب، لأنه وعد موجود في الرواية، والله إذا وعد يفي أو لا يفي؟ يفي. الرسول إذا وعد يفي أو لا يفي؟ يفي. الإمام الصادق ذا يعد هنا يقول: من سمع شيئا من الثواب فيعطي وعد، هو الضامن، إذن لابد أن يفي. هذه هي الاحتمالات الأربعة في الروايات. قال: والتحقيق أن هذه الروايات فيها بدوا أربعة احتمالات. الاحتمال الأول: أن تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ، وهذا هو الذي يقال عنه التسامح في أدلة السنن. وستشوفون لمن يريد أن يقول بالتسامح في أدلة السنن لابد أن يبطل ماذا؟ جميع هذه الاحتمالات في الرواية، وإلا لماذا نعمل بالاحتمال الأول فلنعمل بالاحتمال الثاني فلنعمل بالثالث فلنعمل بالرابع؟ لماذا الأول؟ إذن من يدعي التسامح في أدلة السنن لابد أن يستظهر الاحتمال الأول ويبعد الاحتمالات الثلاثة الأخيرة. الثاني: أن تكون في مقام إنشاء استحباب واقعي نفسي، ولكن على ماذا؟ إذا تحقق هذا العنوان الثانوي. ما هو العنوان الثانوي؟ عنوان البلوغ من النبي، على طبق البلوغ، بوصف أن البلوغ عنوانا ثانويا. الفعل لم يكن فيه استحباب واقعي، ولكن إذا بلغك شيء عليه يتحقق فيه ماذا؟ استحباب ثانوي. من قبيل أكل لحم الميتة فإنه لم يكن عنوانه الجواز، ولكن إذا تحقق عنوانه الاضطرار يتحقق ماذا؟ جواز الأكل. الثالث: أن تكون إرشادا إلى حكم العقل بحسن الاحتياط واستحقاق المحتاط للثواب، ولكن هذه الروايات قلت يستحق ذلك الثواب مو يستحق أي ثواب. من هنا عدل إلى الاحتمال الرابع. الرابع: أن تكون وعدا مولويا لمصلحة في نفس الوعد. بينا تلك المصلحة، قلنا عدة مصالح، ومنها ولو كانت هذه المصلحة هي الترغيب في الاحتياط باعتبار حسن الاحتياط عقلان ولو كانت تلك المصلحة الإجلال لنبيه وهكذا. وما هو الفارق بين هذه الاحتمالات؟ قال والفارق بين هذه الاحتمالات الأربعة من الناحية النظرية واضح. حس الناحية العملية تترتب ثمرة عملية أو لا تترتب، بحثه سيأتي بعد ذلك. الآن من الناحية النظرية يقول واضح، أما الأول والثاني ففيهما حكم مولوي بخلاف الثالث والرابع فهو حكم إرشادي. الفرق بين الأول والثاني، الأول حكم ظاهري والثاني حكم واقعي. الفرق بين الثالث والرابع، الرابع يستحق المنقاد الثواب ذلك الثواب، ولكن الثالث يستحق المنقاد الثواب مو ذلك الثواب. إذن الفرق واضحة بين الوجوه الأربعة. فالاحتمال الثالث يختلف عن الباقي في عدم تضمنه إعمال المولوي بوجه، وهو واضح لأنه ماذا؟ حكم إرشادي بخلاف الأول والثاني، فإنه ماذا؟ حكم مولوي. والاحتمالان الأخيران يختلفان عن الأولين في عدم تضمنهما جعل الحكم. الأول والثاني جعل حكما، ولكن جعل حكما ظاهريا، والثاني جعل حكما واقعيا. الأول جعل حكما ظاهريا وهو الحجية، والثاني جعل حكما واقعيا وهو ماذا؟ الاستحباب النفسي للفعل. ها؟ أما الوجه الثالث والرابع فيه جعل للحكم أو إرشاد إلى حكم العقل. قال ويختلف الأول عن الثاني مع اشتراكهما في جعل الحكم في أن الحكم المجعول على الأول ظاهري وهو الحجية لمطلق البلوغ. الحجية لماذا؟ لخبر، لأي خبر كان إذا كان في الأمور غير الإلزامية. وعلى الثاني فالحكم واقعي لأن الاستحباب استحباب ماذا؟ استحباب واقعي نفسي. وأما الأثر العملي لهذه الاحتمالات فهو واضح أيضا. لماذا؟ لأنه بناء على الاحتمال الأول والثاني تستطيع أن تفتي بالاستحباب أو لا؟ ها؟ نعم، لأنه المولى كما أنه أنت عندما يردك خبر الثقة في الوجوب تستطيع أن تفتي بالوجوب أو لا، وعندما يردك خبر ضعيف في الاستحباب تستطيع أن تفتي بالاستحباب أو لا. وين ملاكة؟ ملاك وين عندك السبعة؟ أنا بدي أقول الشارع قال بأن هذا مستحب بعد ملاك، تعارض وين؟ إذا تريدون تذكرون المطلب اللي يريد يذكره السيد الشهيد قسيئتي، إذا عندكم مطلب آخر اذكروه. تفضل شنو؟ افترضوا الرواية وردت عن ضعيف قالت بأنه من قرأ سورة الحمد فله ثواب كذا. هذا أنا أستطيع أن أكتب في رسالة العملية يستحب قراءة الحمد؟ لا أستطيع. جاوبوني بناء على أستطيع أو لا أستطيع. ليش؟ كراها وين؟ لا الآن بحث في هذا السؤال. هذا السؤال أنا أقدر أكتب مستحب لو ما أقدر؟ خب جيد. شوفوا أنا ما أريد أقول لعله هذا الفعل مكروه في الواقع. أنا أستطيع أكتب في رسالة العملية قراءة الحمد مستحبة؟ لا أستطيع. خب هذا الخبر يقول بأنه حجة، لأنه هاي الروايات تقول خبر الضعيف حجة في المستحب كما أن خبر الثقة حجة في الواجب والحرام. أنت إذا قال زرارة السورة واجبة تكتب في رسالتك العملية السورة واجبة لو ما تكتب؟ تكتب في رسالتك. هنا إذا قال الحمد مستحب قراءة البقرة مستحبة أكتب ويستحب قراءة البقرة في الساعة الكذائية من النهار. فلهذا قال وأما الأثر العملي لهذه الاحتمالات فهو واضح أيضا، إذ لا يبرر الاحتمالان الأخيران الإفتاء بالاستحباب. لماذا لا يبرران؟ لأنه لا يوجد جعل بالحكم، لا يوجد تشريع، وإنما هو إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى الحكم العقلي. بينما يبرر الاحتمالان الأولان ذلك، يعني الإفتاء بالاستحباب. إلى هنا استطعنا أن نجد ثمرة عملية بين الاحتمال الأول والثاني وبين الثالث والرابع. يعني من قال بالأول أو الثاني يفتي في الرسالة العملية بالاستحباب، يقول ويستحب يوم القيامة همت لا يؤاخذ، لأن الاستحباب حكم شرعي أو لا؟ تشريع او لا؟ ها تشريع. خب هذا الانسان كان يحق له ان يشرع او لا؟ من يقول بالاحتمال الاول والثاني؟ نعم يستطيع. فاذا كان في الواقع لا يوجد هذا مؤاخذ او غير مؤاخذ، غير مؤاخذ. اما بناء على الاحتمال الثالث والرابع، يعني من يقبل الاحتمال الثالث او الرابع يستطيع ان يكتب في الرسالة العملية ويستحب، ها؟ ولو كتب مؤاخذ لو مو مؤاخذ، ها؟ هس تشوفون بانه واحد يكتب رسالة العملية ايش قد عنده مشكلة، لانه لابد انه عندما يريد ان يكتب مستحب لابد يرى ان دليل عده لو ما عنده. فان بنى على الاول والثاني يقدر يكتب مستحب، اما ان لم يبني على الاول والثاني فلا يستطيع ان يكتب مستحب. فلهذا تجدون انه في الرسائل العملية الفقهاء تخلصا من هذه الورطة ماذا يقولون؟ يقول ترى احنا نقول مستحب هذا على بناء على قاعدة التسامح، لان علماءنا ايش قايلين؟ مو احنا دا نقول مستحب، هم قايلين احنا دا ننقل اقوالهم حتى هو لا يتحمل المسؤولية. يعني السيد الخوي او السيد الحكيم او السيد الشهيد او السيد الامام قدس سره عندما يقول ويستحبوه يقول ترى مو انا افتي بالاستحباب، انا ناقل الاستحباب عن فقيه اخر. هسه اذا هو عنده مشكله ذاك الفقيه عنده، انا ما عندي مشكله، ها انا دا انقل هو يقول مستحب، اما عندك ماذا يقول؟ انا ما اعلم. شوفوا التقوى لابد الى تكون باي درجه، والا الانسان خم ما يحق لانه ياخذ هذا القلم. هسه شنو يعجبه يكتب في الرساله العمليه؟ هي بعد ما يقول مستحب ذاك برجع المطلوب، يعني بعد مو مستحب، هذا من باب الانقياد. فلهذا تجدون انه كثيرا في الرسائل العمليه وخصوصا رسائل السيد الخوئي او رساله السيد الخوئي هذه القضيه واضحه هناك. ليش؟ لا يؤمن بقاعده التسامح في ادله السنه. فلهذا دائما عندما يذكر المستحب يقول والاولى ان ياتي بها برجاء المطلوبيه، والاولى ان ياتي بها برجاء المطلوبيه. ليش؟ لانه لا دليل على الاستحباب، والاستحباب حكم شرعي يحتاج الى دليل، والمفروض ان الادله الموجوده بايدينا لا تفي لاثبات الاستحباب. إذن هناك فرق بين الاحتمالين الأولين وبين الاحتمالين الأخيرين. من يؤمن بأحد الأولين يفتي بالاستحباب في الرسالة العملية، ومن لم يؤمن بهما وإنما يؤمن بأحد الأخيرين لا يحق له أن يفتي بالاستحباب. هسه تعالوا إلى مطلب آخر، هل يوجد ثمرة عملية بين الأول والثاني أو لا يوجد؟ هنا يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أن سيدنا الأستاذ السيد الخوئي دام ظله يرى بأنه لا فرق بين الأولين، الأول والثاني، من قبل الأول أو قبل الثاني لا تظهر ثمرة عملية. نعم يوجد فارق نظري، الفارق النظري ماذا؟ أن الأول يثبت الحجية وهو حكم ظاهري، والثاني يثبت الاستحباب وهو حكم واقعي. وبعبارة أخرى الأول يثبت الحجية وهو حكم وضعي، والثاني يثبت الاستحباب وهو حكم تكليفي، أحدهما غير الآخر. ولكن في مقام الثمرة العملية توجد ثمرة أو لا توجد؟ يقول لا توجد ثمرة، لأن الأول يستطيع أن يكتب مستحب في الرسالة العملية، والثاني أيضا يستطيع أن يكتب مستحب في الرسالة العملية. قال ولكن قد يقال كما عن السيد الأستاذ أنه لا ثمرة عملية يختلف بموجب تلك الثمرة الاحتمالان الأولان، الأول والثاني الذي هو الحكم الظاهري والحكم الواقعي، لأنهما معا يسوغان الفتوى بالاستحباب، ولا فرق بينهما في الآثار. ولكن التحقيق وجود ثمرات عملية يختلف بموجبها الاحتمال الأول عن الاحتمال الثاني خلافا لما أفاده دام ظله. ونذكر فيما يلي جملة من الثمرات. الثمرة الأولى، إذا دل عندك خبر ضعيف على استحباب شيء وخبر ثقة على نفي استحبابه، ممكن لو مو ممكن؟ لعله إشكال الأخ مرتبط بهذه الجهة. أنا راجعت الكتب الحديث وجدت أكو خبر ضعيف يقول ماذا؟ أن من قرأ السورة الكذائية فيستحب له أن يقرأ السورة، خبر ضعيفة. ولكن عندي فد رواية ثقة قالت لا، لا يوجد استحباب، نفت الاستحباب، ونعمل بأي منهما؟ يقول هنا السيد الشهيد الثمرة تختلف، إن بنينا على الاحتمال الأول فتوجد ثمرة، إن بنينا على الاحتمال الثاني فتوجد ثمرة. إن بنينا على الاحتمال الأول يقع التعارض، لماذا؟ لأن خبر الضعيف في غير الإلزاميات حجة لو مو حجة، ها؟ فالخبر الضعيف حجة وخبر الثقة أيضا حجة، فيقع التعارض بينهما، يتعارضان ويتساقطان، بعد لا يثبت عند الاستحباب، يثبت الاستحباب يتعارضان ويتساقط، ها؟ أما إن بنينا على الاحتمال الثاني، أنا بلغني ثواب عمل يبلغني، بلغني أو الاستحباب الوحيد سواء له معارض يقول له، لأن الاستحباب كان موعه نوال بلوغ، وأنا قد بلغني أم لم يبلغني، ها؟ بلغني الثواب على عمله فتحقق الموضوع العنوان الثانوي، وإذا تحقق العنوان الثانوي يتحقق الاستحباب ولا يتحقق الاستحباب يتحقق الاستحباب. إذن بناء على الاحتمال الأول لا يستطيع الفقيه أن يفتي بالاستحباب في مقام التعارض، أما بناء على الاحتمال الثاني يستطيع أن يفتي بالاستحباب أو لا، ها؟ يستطيع، لأن عنوان البلوغ محقق فيترتب الحكم الشرعي، وهذا معناه وجود الثمرة بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. على الاحتمال الأول لا يستطيع أن يفتي بالاستحباب الفقيه، على الاحتمال الثاني يستطيع. قال الثمرة الأولى أن يدل خبر ضعيف على استحباب فعل. كم وقت أسعب ليش مولانا عفهم؟ خمسة دقيقتين فقط أقل العبارة، لانه انا شمد انظر الى الساعة، هاي الساعة واقفة، فانا كنت ما اباوع اشوف واي وقت باقي معك. بل ايدل خبر ضعيف على استحباب فعل وخبر ثقة على نفي استحبابه، فاذا بني على الاحتمال الاول وقع التعارض بين الخبرين لحجية كل منهما بحسب الفرض ونظرهما معا الى حكم واقعي واحد اثباتا ونفيا، واحد يثبت الاستحباب واحد ينفي الاستحباب، والمثبت والنافي متعارضان ويتساقطان. وأما إذا بني على الاحتمال الثاني فلا تعارض، لماذا؟ لأن الخبر الضعيف الحاكي عن الاستحباب لا يثبت مؤداه حتى يكون منافيا ماذا؟ للخبر النافي للاستحباب، وإنما يجعل حكما واقعيا نفسيا على طبق البلوغ، والمفروض أن البلوغ محققون لا يثبت مؤداه ليعارض الخبر النافي له، بل هو بنفسه، يعني الخبر الضعيف الحاكي عن الاستحباب، بل هو بنفسه يكون موضوعا لاستحباب واقعي مترتب على عنوان البلوغ، والمفروض أن البلوغ محقق، وكون هذا الخبر الضعيف معارضا بخبر الثقة لا ينافي صدق عنوان البلوغ، فيثبت الاستحباب، فيستطيع من فقيه أن يفتي الاستحباب. الحمد لله رب العالمين.